طبعا اول مره الشيخ محمد الرصف يطلع مرات كان بيدسر الجنيه ودي اللي يطلبوا يقولوا هيا بنا ايها الاخوه الكرام لنعود الى مسك الختام قارئنا الشمس منصور جمع المنصور دائما بقلوبه يحدث السرور اختلف عن غيره عنده الفتور الا ان الشيخ منصور جمع المنصور صاحب اكبر واجد بين الزملاء واكبر ادب واكبر خلق شاكرين اليه ليختم لنا ليلتنا وليلة والدنا الراحل الكريم الحاج سعيد جودة ومشاركا لفضيلة القارئ الشيخ جمال سعيد جودة داعين الله تعالى أن يرزقه التجلي والتوفيق يتفضل مشكورا. فتح للنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. عليك عليك صلاة النبي الدكتور برضه يا اخي. الله اكبر. Thank you. Oh,